والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة